السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، هنا بتكلم عن الغول. الغول هنا بمعنى الغول. الغول ده من جنس الشياطين، والغول ده اللي هو الملك بتاع الشياطين. كان يعني في الجاهلية كانوا لما بيجوا يسافروا في الصحراء في أماكن بتتواجد فيها الجن، أماكن إيه؟ أماكن المهجورة. يعني هم كانوا بيبقوا عارفين يعني ده وادي الجن، يعني فيه بيبقى ايه متواجد جن. فكانوا بيعملوا ايه؟ بيقولوا لصاحب الوادي جارك، يعني اجرني لحد ما اعدي ايه من المكان اللي هو متواجدين فيه الجن. عارفه الايه اللي هي إنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. طبعا هنا زادوهم رهقا يعني زادوهم كفر وشرك، وإن بيجعلوا يعني يكون للجن دي سيطرة عليهم. خد بالك، لأن هنا بيستعيذ بيه، بيستأذنه يعني يعدي من الوادي ده ومحدش إيه؟ محدش يأذيه بأي أذية، بس بيستعيذ بمين؟ للجن، للغول اللي هو إيه؟ الملك بتاع الشياطين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ لا غول. يعني إيه؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ إذا تغولت الغيلان فبادروا بالآذان. دلوقتي ما بقاش إيه؟ النبي بقى بينهي ان احنا ايه، ان الجن ده هيأذينا. امال لما نعدي على اماكن تواجد الجن نعمل ايه؟ نستعين بالله عز وجل بالاذكار، نبتدي نأذن. اذا تغولت الغيلان فبادروا بالاذان، يعني ندفع الشر بتاعها بذكر الله عز وجل وبالايه، وبان احنا نأذن. ليه؟ لان خدي بالك هم كانوا بيعتقدوا ان الجن ده هينفعهم او يضرهم. طبعا النافع والضر والله عز وجل. يبقى لا غول بمعنى ايه؟ لا يضركم وجوده، مش هيأذيكم. اذا احنا عملنا ايه؟ اذا احنا ذكرنا الله عز وجل وايه؟ واستعنا بالله عز وجل واذنا. خدين بالك يا بنات، هنا معنى ايه؟ لا غول. طيب، كان في نقطة اللي هي سفر. سفر يعني دي ليها عدة معاني. المعنى الأول اللي هي بيقصد بيها شهر صفر، وكان سبحان الله يعني في الجاهلية بتشأم من شهر صفر ده، وربما يعني التشاؤم بتاعهم يوصل ان هم ايه ما يسافروش في شهر صفر ده خالص. ده يعني اول معنى من معاني ايه صفر. بقولك المعنى الثاني ان صفر ده كان يعني او بيقال ان هو داء في البطن، بيبقى يعني زي دود كده كبير في البطن وبيأثر طبعا في الانسان، وبيقولك يعني ان هذا ليس صحيح بل هو من خرافات ايه العرب. الثالث ان هم بيقولوا ان في شهر صفر في يوم اللي بيخرج فيه او بيسافر فيه بيؤدي الى ايه؟ هلاكته وانه بيصاب بالامراض. طبعا ده كله يعني عشان كده ان سواء ده او ده كده المعاني دي معناها ايه؟ تشاؤم. بنرده لايه بقى؟ للتشاؤم اللي احنا درسناه. واخدين بالكم؟ يبقى المفروض عادي بنسافر في اي شهر، بنسافر في اي وقت، ما بتربطيش الخير والشر بوقت معين. طبعا لو وجدنا في انفسنا شيء من ده طبعا بنقول ايه؟ اللهم لا خير الا خيرك، ولا إله لي غيرك. بالنسبة لي الجزئية دي، المفروض بقى إن إحنا هنبتدي بجزء السيرة، ويمكن يأتي السؤال طب ما علاقة السيرة بالعقيدة؟ خدي بالك إن إحنا من بداية دراستنا للعقيدة وإحنا بندرس لا إله إلا الله، وأخذنا سورة لا إله إلا الله، ودرسنا النواقض بتاعتها، ودرسنا أسماء الله عز وجل، وهكذا. الجزء الثاني من التشهد محمد رسول الله، وده إيه اللي إحنا ندرسه دلوقتي؟ نعرف بقى من هو محمد صلى الله عليه وسلم، ايه صفاته، ايه شكله، نعرف معلومات عنه. لان طبعا سبحان الله، يعني المفروض ان النبي صلى الله عليه وسلم احب الينا من ابائنا ومن امهاتنا ومن اولادنا ومن انفسنا. انت لما بتحبي حد بتحبي تعرفي عنه كل حاجه، شكله ايه، هيئته ايه، لازم تحبي تعرفي كل شيء عنه، ده من محبة سبحان الله. يبقى عندك فضول لمعرفة ايه الحبيب اللي انت بتحبيه. هنا بيقول لك نسبه صلى الله عليه وسلم. أهم نقطة في النسب محمد صلى الله عليه وسلم إن هو نسبه بينتهي لإسماعيل ابن إبراهيم. واخدين بالكم ان هو نسبه صلى الله عليه وسلم بينتهي الى اسماعيل عليه السلام ابن ابراهيم عليه السلام. وصفه صلى الله عليه وسلم، صفه اللون بتاعه، عن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ازهر اللون. ازهر اللون يا بنات يعني كان ابيض مشبع بحمرة، مش اللي هو ليس بالأدهم الأمهق، اللي هو الأبيض الأمهق ده انتوا عارفين الناس اللي بتبقى ضد الشمس بيبقى بياض كده قوي قوي، اللي هو ضد الشمس ده، لا ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم كده، لا كان أظهر اللون أبيض مشمر، وكان يتلألأ نورا صلى الله عليه وسلم. صفة وجهه سبحان الله ما كانش وجهه يعني مستدير دايره كده زي ما مثلا لما بتشوفي الصوميين ولا الهنود الوش بتاعهم بيبقى كامل الاستدارة، لا ولا كان طويل، لان يعني مش وشه كده الوجه بتاعه كان طويل صلى الله عليه وسلم زي مثلا كده اللي هم الجنس بتوع الالمان تلاقي كده وشوشهم طويله شويه، لا النبي صلى الله عليه وسلم كان بين الاستدارة والطول. وده سبحان الله يعني الذوق السليم بيقول ان ده يعني اجمل حاجه، ان يكون الوجه مستدير ولكنه غير كامل الاستداره. سبحان الله كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني زي الشمس والقمر كده في الاشراق والصفاء، وكان مليحا. المليح غير الحلو او غير الجميل، لأن الجمال سبحان الله بيختلف من حد لحد. الجمال ده حاجة، بنقول الجمال ده حاجة نسبية، أنت مثلا بالنسبة لك الجمال حاجة معينة، بالنسبة لغيرك الجمال ده حاجة معينة، أنت بتشوفيه جميل قوي غيرك بيشوفه مش جميل قوي، حاجة نسبية. ولكن المليح ده الكل متفق على جماله، لا يتخلف أحد عن ان يوصفه بان ده حاجه يعني جميله، الكل متفق على جمال ده مليح، معناه كل الاذواق رغم اختلافها بتتفق على ان ده جميل، بمعنى المليح. سبحان الله كانما صيغ من فضه والضاء كده. وكان اذا يعني حاجه يعني ده كان النبي صلى الله عليه وسلم بساطته استنار وجه نور كأنه قطعة من القمر. وكان البراء بن عازب يقول: كان أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا. سبحان الله، لما كنت أي حد ينظر إلى النبي ويشوفه يحس إنه هو جميل جمال سبحان الله، رغم اختلاف الإيه الأزواج، يحس كده بجماله أول ما إيه يشوفه. صفة جليل كان سبحان الله. خد بالك ان يعني الجبين غير الواجهه، غير الجبهه، قصدي الجبهه اللي هي بتبقى مثلا لو انت منزله قصه ولا حاجه بنسميها الجبهه دي اللي بنسبج عليها، لكن واسع الجبين اللي هي الجزء اللي هو بيبقى على الجنب ممتد، ده اللي هو كان واسع الجبين، اي ممتد الجبين طولا وعرضا. والجبين هو غير الجبهه، هو ما احاط الجبهه من اليمين والشمال، عارفه الجنب بتاع وجهه يعني. بيبقى كان عند النبي صلى الله عليه وسلم طويل وعريض وممتد، ما فيش بقى فيه نتوءات، لا كان ايه ناعم، ما فيش فيه بروزات. فبيقول لك يعني ان الجبهه بين جبينين، وان الجبين كده يكون واسع، دي حاجه بتبقى محموده عند كل ذي ذوق سليم. صفه الحاجبين بتوع النبي صلى الله عليه وسلم، كان حواجب النبي صلى الله عليه وسلم قويه مقوسه، وكانت يعني مش خفيفه، لا كانت واضحه قويه، ما كانتش كده منكوشه، لا وكانت سبحان الله مقوسه، مش شرطه. تلاحظي كده اليابانيين او الصينيين الحاجه بتاعهم زي شرطه كده، لا هو كانت مقوسه صلى الله عليه وسلم. ودي طبعا بتدل على بتبقى جميله الحواجب اللي هي قويه ومقوسه، وما كانتش يعني متصله، حواجب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش متصله. خدي بالك ان الحواجب لما بتبقى متصله يعني بتشعر كده بغلظه، شيء من الغلظه، لا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش حواجبه ايه متصله، كانت منفصله وكان اتصاله خفيف قوي يعني. صفه عيني، كانت عيني النبي صلى الله عليه وسلم كانت واسعه كبيره، لدرجة إن أنت يعني سبحان الله، أنت لو وضعتي إيديكي في الجفن من تحت كده بتلاقي في أحمر تحتيه. كان سبحان الله من كتر وسع العينين كان بتحسي إن العينين مشربة بحمرة من كتر ما هي واسعة، واخدة من الجزء اللي هو إيه الجفن اللي أسفل العينين ده. كانت العروق الحمراء دي بتبقى إيه واضحة. وكانت سبحان الله عيني النبي صلى الله عليه وسلم واسعه جميله، الحدقه بتاعته كانت سوده شديده السواد، وكان سبحان الله رموشه ايه لوصف النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله يعني وصف عيني ده كان في يعني عند اهل الكتاب كان نفس الوصف ده. طبعا تعرفين النبيين يأتي من بعد اسمه أحمد، يعني شوف حتى الراهب يعني بيسأل ميسرة: هل في عيني حمرة؟ فقال: ما تفارقه. على طول باستمرار الحمرة دي في إيه؟ عينه. قال الراهب: جاء عندنا هذا وصفه. سبحان الله، يبقى وصفه في التوراة والإنجيل جاء هكذا، عينيه صلى الله عليه وسلم واسعة شديدة البياض، الحدقة بتاعتها سودة شديدة السواد، الرموش طويلة، وإذا نظرت إليه قلت: أكحل العينين وليس بأكحل. هنا بقى الإيه اللي الناس بتتكلم عليه، يقول لك ده النبي كان بيكحل. لا يا بنات، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتكحل، ده هو هي دي طبيعة عينيه. شوف بيقول لك إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين، يعني هو إيه حاطط كحل وليس بأكحل. ما وضع النبي صلى الله عليه وسلم الكحل في عينيه أبدا قط، لكن هو كانت عينيه سبحان الله الرموش بتاعته كانت متلاصقة تلاصق شديد جدا، محددة جدا، منبت الرموش غامق لأن الرموش جنب بعضيها ورموش طويلة، فلما تنظري إليه أكحل حاطط كحل، ولكن هو ليس بأكحل، هو كده طبيعة العينين هكذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيضع الكحل اللي هو الأفمد ده، ده كحل أحمر، كحل لونه أحمر عشان شفاء كان بيستشفى بيه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتكحل. وكانت عيناه نجلاء أدعكهما. يعني إيه أدعكهما؟ يعني كانت الحدقة بتاعته سوداء قوية والعين نجلاء، نجلاء يعني إيه؟ يعني واسعة حسنة. والدعك ده يا بنات، الدعج ده شدة سواد الحدقة. يبقى الله شوفي هنا، وكان أهدب الأشقر، يعني كانت رموشه طويلة حتى تكاد تلتبس من كثرتها، أي كثيف الرموش متداخلة، رموش متداخلة جدا وكثيفة جدا وكانت طويلة سبحان الله. يعني انت تخيلي جمال العينين ده، عينين واسعة وبيضة شديدة البياض والحدقة سودة شديدة السواد والرموش كثيفة متلاصقة بجانب بعضها، إذا نظرت إليه قلت أكحل وهو إيه ليس بأكحل. طبعا سبحان الله كانت يعني جمال عينين سبحان الله جميلة جدا. طبعا صفة الريق، وسبحان الله كان ريق النبي صلى الله عليه وسلم يعني دي معجزة، يعني ده كان فيه معجزة إن ريق كان بيستشفى بيه، ودي كانت من خصائص يعني خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزته صلى الله عليه وسلم إن ريقه فيه إيه شفاء عليه. هنا بيقول لك عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجل يفتح الله على يديه، يحبه الله ورسوله، يحب هو الرجل ده بيحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يعني هو الرجل ده اللي النصر هيكون على ايديه اللي هيفتح عليه خيبر اللي النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه الراية ويكون النصر على ايديه، بيحب الله ورسوله وكمان الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. تخيلي بقى يعني الكل يتمنى ان يكون ايه هو الرجل ده. فلما اصبح الناس غدوا راحوا طبعا بسرعة، كل صحابي يتمنى ان يكون هذا الرجل، وكلهم يرجو ان ايه ان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم ايه الراية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اين علي بن ابي طالب؟ فقالوا: هو يا رسول الله هنا. كان ارمد، ارمد يعني ايه مصاب بالرمد، وكان سبحان الله يعني لما بيصاب بالرمد كان يعني العين بتتقفل خالص وبيبقى عماص كتير قوي عليه. فقال ايه: ارسلوا الي هاتوه. فقال سلمة: فارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى علي، فجئت به اقوده ارمد، يعني تخيلي هو مش شايف حاجه، هو ايه ماسكه بيقوده. فتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرئ كأنه لم يكن به وجع. يبقى هنا بثق النبي صلى الله عليه وسلم بريقه في عين علي شفي كأنه لم يكن به إيه رمد. ومن عجائب غزوة أحد ما أصاب قتادة. قتادة يا بنات في غزوة أحد أصيب بسهم في عينه، تخيلي حاجة حادة معدن جه في العين، طبعا حدث ايه؟ حدث لها انفجار، واخدين بالكم؟ وسبحان الله تدلت على خده، تخيل العين خرجت من مكانها ووقع على خده، تدلت عينيه، فاخذها رسول الله، النبي راح خد العين وقعدها في مكانها، ثم تفل فيها ومسح علي وقال قم معافى بإذن الله. فبيقول لك سبحان الله عادت، رجعت أحسن من إيه؟ من العين الإيه؟ السليمة كمان. طبعا ده من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، إن ريقه كان يستشفى بيه، كان فيه شفاء، طبعا كله بإذن الله. صفة لحيته، اللحية بقى، كان النبي صلى الله عليه وسلم حسن اللحية. ونشوف بقى حسن اللحية ده هيبقى شكلها إيه. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم كف اللحية. اللحية بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم كانت عظيمة، كفة كبيرة، والشعر بتاعها كان إيه؟ ملتف كده من كتر إيه؟ كثافتها. وكان صلى الله عليه وسلم يعني اللحية بتاعته كانت سودة كثة كثيرة، وكان يطيبها صلى الله عليه وسلم، كان بإيه؟ بيطيبها. كان النبي صلى الله عليه وسلم معتاد إن هو يطيب اللحية بتاعته، ويكثر دهان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر دهان رأسه وتسريح لحيته، سبحان الله. وطبعا زي ما انتم عارفين النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأخذ من لحيته شيء، وكان يقول ايه؟ أوفروا اللحى، اتركوا اللحى، أوفروا اللحى، يعني سيبها، اتركها، اعفوا اللحى، مالكش دعوة بيها، ما تقربش منها، لا تأثرها ولا تحلقها، أمال أعمل فيها؟ اتركها، اتركها كما هي. طبعا انتوا شايفين اللي بيحصل دلوقتي، اللي يهذبها واللي يقصرها واللي يخليها بس يا دوبك حاجة نبتة كده، ما هي برضه لحية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعفوا اللحى، اتركوا اللحى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كث اللحية كثيف، كانت وكان يتركها على حالها، وده اللي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. صفة شعره صلى الله عليه وسلم كان شديد السواد، رجلة رجلة يعني مسرحه، يعني كان بيسرحه رجلة يعني التسريح، يعني كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم يعني مش زي كده مسترسل، يعني حرير كده وخفيف كده زي الروم. خد بالك الأجانب بيبقى الشعر بتاعهم كده ناعم وهاتل، ضعيف خفيف، ولا جعدا زي بتوع الأفريقيا السودانيين كده، من حيث بقى ان هو يعني خشن بالكيفية دي، لا، إنما هو على هيئة المتمشط، يعني سبحان الله كان شعره مسرح حلو ناعم مسترسل كثيف، يعني يا بنات كده عامل زي شعر الهنود، ناعم متسرح تقيل، لا هو زي شعر الأجانب حرير كده وضعيف وخفيف، ولا هو زي إيه شعر الزنوج يعني اللي هو بيبقى خشن قوي ده، لا. وكان شعره صلى الله عليه وسلم بيصل إلى أنصاف أذنيه، عند كده منتصف الأذن حينا، ويعني كان ساعات بيطوله إلى شحمة الأذن أو ما بين أذنيه وعاتقه، وأكثر طول شعر النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يوصل لحد الإيه؟ المنكب اللي هو إيه؟ الكتف كده. وقال النووي، الإمام النووي: هذا ولم يحلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بالكلية. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هو كان بيحلق رأسه بالكلية إلا في عام الحديبية، وفي عمرة القضاء، وفي حجة الإيه؟ الوداع. بس هو ده اللي ورد عنه إنه حلق شعره. طبعا هنا يعني أنتوا عارفين في الحج إيه؟ أو العمرة، لما بيحل من الإحرام طبعا محلقين مقصرين، المفروض ان الرجل ايه بيحلق شعره، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وما ورد عنه أن حلق شعره بالكلية إلا في الثلاث مواضع دول فقط. وعلي بن أبي طالب بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الشعر الرأس، رجلة رجلة يعني إيه؟ يعني متمشط، يعني كان بيسرحه. وسبحان الله بيقول لك يعني ولم يكن في رأس النبي صلى الله عليه وسلم شيب. النبي يا بنات ما شابش، كان انتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو عنده 63 سنة، ولكن يعني لم ما كانش شعره فيه أبيض. وسبحان الله يعني بيقول لك كان في لحية النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه 17 شعرة، يعني شوف الصحابة كانوا بيعدوا الشعر الأبيض اللي في النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يا بنات ده من حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، قاعدين بقى يعدوا الشعر الأبيض فيه 1 2 3، لقوها كام؟ 17 ايه شعراية. وطبعا دي بتبقى حاجة طيبة، يعني يعني تخطى 60 صلى الله عليه وسلم، ويعني ما فيش عنده ايه شعر شايب كتير، هم كلهم 17 شعرة في لحيته صلى الله عليه وسلم وفي رأسه. وابن عباس بيقول لك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه، ويمكن انتوا خدناها في الأصول، يعني كان أهل الكتاب سبحان الله كان ايه بيزدلوا شعرهم لورا، وكان المشرقين بيفرقوا سواء بقى الفرق من النص او من الجنب. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه حاجة ثالثة خالص زي ما تكلمنا، جه من عند النافوخ اللي هي الدوامة دي بداية الشعر، وقسم لحد النهاية، والجزء الاولاني ده اللي هو بداية الشعر بداية المنبت الشعر ايه رجعه لورا، عمل حاجة ايه مخالفة للمشركين والاهل الكتاب، لان هو كان ايه بيحب مخالفتهم حتى في الحاجات اللي ايه التي لم يأمر الله عز وجل بها ان ايه يخالفهم. وكانت امنا تقول كنت اذا اردت ان افرق راس رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فقط النافوخ، اقول له ايه قمه الراس، واخدين بالكم يا بنات؟ وهنا يعني لاحظوا كده معايا مين اللي كان بيصرح للنبي صلى الله عليه وسلم راسه؟ زوجاته. طبعا بتقول ان ايه كان شعره اي يرسله ثم ترك ذلك وصار يفرقه، فكان الفرق ايه مستحبا واخر الامرين. وفرق شعر راسي هو ايه قسمته، يعني قسمه ايه قسمه كده من النص. وطبعا احنا خدنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجل شعره، يعني يسرح شعره، قلنا ان كان بيبتدي من اليمين وبعد كده بيصرح الجزء بتاع اليسار. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يترجل غبا، غبا دي يا بنات يعني ايه؟ يعني مش كل يوم، لا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني سرح شعره يوم، والشعر واليوم التاني كان ايه يعني بيسرحه كده بايديه ويلمه ويطيبه، يعني بيسرح يوم يتعهده يوم، واليوم التاني ايه بيتركه بيلمه كده من غير تسريح. طبعا ده يا بنات اجماع من العلماء على انه خاص بالرجل، ده الامر ده ملوش للنساء خالص. النساء طبعا المفروض ان هي ايه دايما بتتزين اكتر من مره بتصرح في اليوم، لكن الرجال ده امر خاص بالرجال، اجمع العلماء على ان هذا الامر ان يعني غبا دي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا، يعني ايه؟ يعني بيمشط شعره ويتعهده يوم ويتركه ايه يوم، يعني يوم هيسرحه واليوم التاني ما بيسرحوش، بيلمه كده بايديه وايه وممكن يطيبه زي ما اخذنا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتعهد لحيته وشعره بالطيب وبالايه وبالدهن صلى الله عليه وسلم. طيب صفة خاتم النبوة بيقول لك هو خاتم اسود اللون مثل الهلال كده، وفي رواية انه اخضر اللون، وفي رواية انه كان احمر، وكان يعني حجمه كده قد ايه قدر بيضة الايه الحمامة، قد بيضة الحمامة كده يعني. وكان سبحان الله اعلى كتف النبي صلى الله عليه وسلم الايسر، واصح ما قيل يعني ان هو كان لونه احمر يميل الى السواد. طبعا انتوا عارفين قصة سلمان الفارسي ان هو طبعا عرف ان ده النبي صلى الله عليه وسلم بالايه بالخاتم النبوة اللي كان في اعلى كتف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ليه أكثر من اسم، منها طبعا محمد زي ما احنا عارفين، وأحمد، نبي يأتي من بعد اسمه أحمد، ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم الحاشر. طبعا انتوا عارفين اني في بداية يوم القيامة إن أنبياء بيشفعوا عشان يبدأ الحساب، لأن طبعا هنقعد 50,000 سنة في أرض المحشر ولسه الحساب إيه لم يقم بعد. فطبعا أنتوا عارفين الناس هتذهب إلى آدم وبعدين إلى نوح وهكذا لحد ما يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيبتدي يتوسل إلى الله عز وجل للبدء إيه؟ للبدء في إن يبدأ الحساب ويبدأ الحشر. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم اسم من أسمائه الحاشر. الاسم برضو من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم المتوكل، الذي يتوكل على الله في إقامة الدين. من أسمائه صلى الله عليه وسلم الماحي، يمحي به الله عز وجل الكفر، يمسح يمحي الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم الكفر. المقصي يعني إن كل شيء بيمشي على أثره، أثر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه ماشي على خطوات الأنبياء من قبله، عشان كده اسمه المقصي. نبي التوبة، فتح الله به باب التوبة. خدي بالك إني سبحان الله، كانت الأنبياء السابقة والأمم السابقة كان لكل إيه معصية توبة معينة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فتح الله عز وجل به باب التوبة. أي واحد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يذنب ذنب بيستغفر ويتوب ويندم ويعود إلى الله عز وجل، يقبل الله عز وجل إيه توبة. العاقب، العاقب بمعنى الذي لا نبي بعده، نبي الملحمة، يعني اللي هو إيه بعث بالجهاد من كثرة إيه ما يجاهد النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. نبي الرحمة، يعني هو طبعا الله عز وجل أرسلوا إيه رحمة لأهل الأرض كلهم. فاتح، يفتح الله عز وجل به الإيه القلوب. الأمين، طبعا الأمين في الوحي والدين. الضحوك القتال، دي برضو من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يعني الضحوك القتال، الضحوك يعني غير عابس ولا يغضب، وكان يعني مع المسلمين باش طيب النفس يضحك للمؤمنين. القتال بقى على الكفار، كان شديد على الكفار، يبقى عشان كده اسمه الضحوك القتال. ضحوك ده بالنسبة للمؤمنين، القتال بالنسبة لمين؟ الكفار. البشير المنير، نزل طبعا بالايه بالبشاره، والله عز وجل بينير في الطريق للايه للمسلمين. دي اسماء النبي صلى الله عليه وسلم اللي وردت عنه، ودي طبعا مذكوره في كتاب زاد المعاد، وكتاب زاد المعاد لابن القيم ده من اكثر الكتب اللي ذكر فيها سيره النبي صلى الله عليه وسلم. لا، الاسماء دي مش موجوده في الملزمه، الاسماء دي موجوده في كتاب زاد المعاد، ده يعني لابن القيم، وده يعني سبحان الله الكتاب ده يا بنات من أكثر الكتب، بعد الشعر خاتم النبوة، مظبوط كده. أنا بعد خاتم النبوة تكلمت عن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، عشان بعد كده نبتدي في إيه في بدء الوحي. ماشي كده يا بنات، يعني من باب العلم بالشيء إن أنا وجدت إن أنا يعني أقول لكم على أسماء صلى الله عليه وسلم، لأن في ناس كتير تقول لك لا ده المصطفى ده من أسماء النبي، ياسين من أسماء النبي، طه من أسماء النبي، لا كلها دي حروف مقطعة زي ما درستي، ولكن دي أسماء النبي صلى الله عليه وسلم اللي واردة عنه كما قال ابن القيم في كتابه. طيب، بدء الوحي، كيف بدأ الوحي؟ عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، ودي يا بنات يعني سبحان الله قبل يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي كده 6 شهور تقريبا، ابتدى النبي صلى الله عليه وسلم يرى رؤيا صالحة في نومه، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. كل اللي يشوفه في الرؤيا بيحصل. قعد كده ايه 6 شهور، وبعد كده حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه. هنا يا بنات التحنث ده يعني مش معناها بقى ان في عبادة كان النبي صلى الله عليه وسلم بيفعلها، لا، وكان يعني بيذهب لغار حراء مش بيتعبد، خدي بالك كان لسه ما نزلش تشريع اساسي، لكن كان في يعني عهد وجود النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده كان في حاجة اسمها التحنث. التحنث دي ايه؟ يعني ان هو بيخلو في مكان، يعني يخلو يعني ايه، بيبقى في مكان كده لوحده ويبتدي يتحنث. يتحنث يعني كده مثلا ينظر الى السماء، يقول بقى يا خالقي يا الهي، يناجي ربه. واخدين بالكو؟ ده التحنث ده يعني كان يعني معروف بالفطرة كده. ويمكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لينا اللي هو عمرو بن نفيل، ده كان برضو في الجاهلية كان بيتحنث ويتصدق، وكان لا يعبد الأصنام، وكان لا يأكل مما يذبح للأصنام بفطرته كده سبحان الله. حتى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن عمرو بن نفيل يبعث يوم القيامة أمة. ليه؟ لأن كان سبحان الله على الفطرة، على التوحيد اللي هو توحيد الربوبية وسط المشركين دول كلهم. فيعني سبحان الله فطرة النبي صلى الله عليه وسلم دفعته إلى مناجاة ربه. إيه طبعا؟ عشان يعني زي ما نقول إيه، التهيئة للنبوة. واخدين بالكم؟ يبقى حب بأي إيه؟ الخلاء. وكان يخلو بغار حراء يتحنث. طبعا يقعد فيه الليالي ايه ذوات العدد. طبعا هنا يعني بالنسبة لجزئية بتاعت لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في غار حراء وجاء جبريل، يعني بس خليلي الجزئية دي هنتكلم عنها يعني في رواية تانية مذكورة معاكي في الملزمة، يعني بس خلينا نتكلم عليها ممكن تكون المرة القادمة بإذن الله. طيب هنا بس يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما جاءه جبريل وقال له اقرأ، وهناخدها باستفاضة في رواية أكثر يعني فيها حاجات زيادات شوية عن الرواية المذكورة دلوقتي، رجع النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده جاي إيه؟ عارفين يا بنات يعني بيرتعش وفؤاده كده قلبه. فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني، يعني ايه غطوني، حتى ذهب الروع عنه. فقال لخديجة وأخبرها الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد خشيت على نفسي، أنا كنت خايف على نفسي جدا. فقالت خديجة، شوية بنات الزوجة بقى الصالحة اللي هي بتقوي زوجها وقت الشدة، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، لا والله ما يخزيك الله عز وجل أبدا. طب إيه بقى اللي هيكون في سبب، أو إيه السبب في عدم خذلان الله عز وجل؟ شو بيقول لك؟ إنك لا تصل الرحم. أنت بتصل الرحم، توصل الأرحام، واللي بيعمل كده الله عز وجل لا يخزيه. وتحمل الكل يعني الضعيف بتعينه، وتكسب المعدوم لو حد معهوش حاجة بتديله وبتعطيه، وتقري الضيف وبتكرم الضيف، وتعين على النوائب، بتقف جنب ايه؟ جنب الضعيف لحد ما ايه؟ تجيب له الحق بتاعه ويعود الحق اليه. كل دي بتأدي أسباب إلى عدم خذلان الله عز وجل. وكمان سبحان الله عشان برضو يعني تبقى قوة كده وتثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم، خدت النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت بيه لمين؟ لورقة ابن نوفل. ورقة ابن نوفل كان ابن عم خديجة رضي الله عنها، وسبحان الله كان ورقة بن نوفل ده يعني باحث عن الدين من فطرته كده، قاعد يدور عن الدين عن الدين، فطرته كانت سليمة يا بنات. وسبحان الله وتنصر في الجاهلية رغم ان هو كان عربي ابن، يعني سبحان الله كان يعني من قريش، هنا كانت من ايه، كان ابن عم خديجة رضي الله عنها، وكان يكتب العبرية ويكتب الإنجيل. وسبحان الله كان شيخ كبير، وكان يعني من كتر طعن وفي السن من كتر كبره كان ايه، اعمى كفيف. فقالت له خديجة: يا ابن العم اسمع من ابن اخيك. شوفي هنا الذكاء بتاع انا خديجة يا بنات، يعني هي حست ان في حاجة، ودي متعلقة بامر يعني عظيم جلل. عشان كده ذهبت بين مين؟ لورقة ابن نوفل، لأن هي عارفة ورقة ده رجل يعني يؤمن بالكتاب، بيدور باحث عن الإيه؟ عن الدين الحق، لا يعبد الأصنام. فأخبره فهنا بيقوله شوف إيه؟ شوف يا بنات حتى طريقة الأسلوب، يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له ورقة: هذا ناموس. يعني إيه؟ ده اللي إيه؟ الحاجة اللي إيه؟ نزل، هو طبعًا يقصد جبريل، على إيه؟ على موسى. يا ليتني فيها جذع، جذع يا بنات يعني إيه؟ يعني شاب، يا ريتني كنت شاب، أكون حي لما قومك يخرجوك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: او مخرجيهم. خدي بالك يا بنات، يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيئه قبليه، والقبيله يعني فيها من التلاحم هم كلهم بيبقوا حاجه واحده، مفيش حاجه اسمها حد يخرج من القبيله ابدا، في اواصر وروابط ما بينهم، مفيش حاجه اسمها يخرج كده ويخرجوه من القبيله. قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. يكون مضطهد. ودي يعني الشعور بالاضطهاد ده يعني شعور طبيعي، وده اللي بتجدي نفسك فيه، تقولي تجي لك الشكوى تقول لك أنا لوحدي، زوجي في حتة وولادي في حتة وأنا لوحدي، أنا بس اللي بعمل كده، في عيلتي كلها أنا مضطهدة، في البيت أنا مضطهدة. ليه؟ لأن أنت على الحق، هو ما حدش بيجي بالدين ده إلا ويكون مضطهد والناس كلها تعاديه. بدأ الإسلام غالب وسيعود كما بدأ، برضه هيعود تاني غريب، برضه السنة كلها غريبة في وسط الناس العامية، ولا يهمك ولا يضرك شيء، أنت الطائفة لو كنت وحدك. هي دي يا بنات طبيعة الدين، طبيعة الالتزام، الطبيعي كده أنت تكوني مضطهدة. لا يضرك شيء. وسبحان الله ورقة بقى بيدعمه وبيقول له: لو أدركني يومك، يعني سبحان الله لو أنا كنت موجود لما قومك يخرجوك، والله لأنصرك نصرا إيه؟ مؤزرا. طبعا ما فيش طبعا يعني وقت قصير، وإيه توفي ورقة ابن نوفل. وهنا يعني ابن عباس يقول: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، يعني القبيلة بتاعتك، في سورة الشعراء طبعا، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني قريش، فابتدى ايه كل يعني رئيس قبيلة ابتدى ان هو يشوف النبي صلى الله عليه وسلم عايز ايه، واللي ما بيقدرش يذهب بعت ايه مرسال من عنده يشوف ايه النبي صلى الله عليه وسلم عايز ايه. فطبعا بعد ما جم وكده فبيقول فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أفكنتم مصدقين؟ قالوا نعم. خدي بالك إن هم كانوا بيقولوا على النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين. ليه؟ لأنه ما عاهدوا عليه إيه؟ ما عاهدوا عليه كذب. فبيقول لهم دلوقتي لو انا قلت لكم ان في خيل يعني في جيش جاي يحاربكم ويغير عليكم انتوا هتصدقوني؟ قال طبعا ما عهدنا عليك كذا. فقال ايه فاني نذير لكم بين يدي عذاب ايه شديد. فقال ابو لهب تبا لك سائر اليوم، الا هذا جمعتنا؟ سبحان الله. طبعا انتوا عارفين ونزلت الايه تبت يد لهب وتب. طبعا هنا تبت يد يعني ايه يا بنات؟ دعاء على الشخص بالخسران والخيبة والهلاك. طبعا الجزاء من جنس العمل، فنزلت في الآية أو سورة المثل تبت يد أبي لهب ايه وتب. طيب بعد كده بنتكلم على الإسراء والمعراج، و يعني سبحان الله يعني الإسراء والمعراج يا بنات يعني وردت في أحاديث كتيرة قوي موضوع. هنا هنبتدي نوضح الأحاديث الصحيحة في أو إيه اللي حدث بالظبط صحيح في الإسراء والمعراج. ولكن هو هنا يعني هيبتدي يتكلم على يعني شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وغسل قلبه. الحقيقة إن شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم ده طبعا حاجة حقيقية، ويعني اتكررت 4 مرات ان صدر النبي صلى الله عليه وسلم يشق 4 مرات ويغسل قلبه، ودي طبعا تعتبر من المعجزات ان الصدر يتشق وما فيش دم ينزل ويخرج والقلب يخرجه جبريل عليه السلام زي ما هنشوف ويغسله ويضع فيه بعض الاشياء ويدخله تاني. كل ده يا بنات يعتبر من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ان يعني صدره يشق ويغسل قلبه. المره الاولى في اللي حدثت في شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم ده لما كان النبي صلى الله عليه وسلم عند حليمه السعديه، ودي طبعا كانت من مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم، احدى مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم، ومرضعات النبي كانوا 3، كانت أم أيمن وثويبية وحليمة السعدية، دول أرضعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وثويبية دي سبحان الله يعني كانت أمة عند أبو لهب، ولما ولد النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت تبشر أبا لهب بأن محمد أو أن النبي صلى الله عليه وسلم اتولد، فراح أعتقها سبحان الله. وأم أيمن الحبشية وحليمة السعدية، دول اللي المرضعات اللي أرضعوا النبي صلى الله عليه وسلم. الحادثة دي زي ما بقول لك أول مرة شق فيها صدر النبي صلى الله عليه وسلم كان عند حليمة السعدية، كان عمره المبارك 4 سنين. اتشق الصدر و يعني طلع جبريل عليه السلام العلقة السوداء من قلب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي بنسميها النزغ بتاع الشيطان، عشان يجعله ايه منذ صغره كده معصوم، وكذلك طبعا الأنبياء كلهم معصومين من الذنوب. طبعا دي يعني كرامة له عند الله عز وجل. طبعا العلقة دي كل واحد بيتولد بيها، ولكن ايه بيحظ الشيطان يعني من البشر بتبقى نزغ موجود في القلب. وهنا يعني الله عز وجل امتن على النبي صلى الله عليه وسلم، وإيه وجبريل قام بإيه بإن هو نزع النزغ دوت من قلب النبي صلى الله عليه وسلم، عشان بقى إيه ينشأ بقى مبرأ من كل إيه عيب. وكان يعني سبحان الله، يعني كان أنس يقول كنت أرى أثر الخياطة، أثر المخيط ده على صدر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يا بنات، الشق ده أو شق الصدر ده وتخريج القلب كله على الحقيقة، كله على الحقيقة. فنشأ النبي صلى الله عليه وسلم أكمل يعني على أكمل أحوال البشر، من العصمة من الشيطان، والاتصال طبعا، والاتصال طبعا بالمحامد العليا العلا منذ نعومة إيه؟ أظافر. هنا بيقول لك اللي راوي الحديث أنس بن مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه، يعني جبريل عليه السلام جه للنبي صلى الله عليه وسلم وعنده 4 سنين، وخده من وسط الأولاد الصغيرين اللي كان بيلعب معاهم، فأخذوا يعني ألقاه على الأرض وابتدى يشق قلبه، فشق عن قلبه فاستخرج القلب، فاستخرج منه إيه؟ العلقة. فقال جبريل هذا حظ الشيطان منك، واخدين بالكو؟ وإيه ألقى اللي هي إيه العلقة دي، ثم غسل القلب في طست من ذهب بماء زمزم، ثم إيه قفل بقى على القلب بعد ما نزغ من بعد ما شال منه نزغ الشيطان، ثم أعاده في مكانه. واخدين بالكو؟ طبعا الأطفال اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الغلمان دول رجعوا لمين؟ لحليمة السعدية، قالوا لها محمد قتل، محمد قتل. طبعا هما اللي شافوه كده فجروا على طول لإيه؟ لحليمة السعدية، وقالوا إن إيه محمد صلى الله عليه وسلم قتل. فطبعا عبال ما راحت تشوف الخبر لقيت النبي صلى الله عليه وسلم إيه منتقع اللون، يعني متغير اللون. طبعا يعني عارفة طفل وصغير وحدث ليه كده، فلونه كان إيه متغير. قال أنس وقد كنت أرى أثر إيه أثر المخيط في ستر النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا زي ما بيقول لك بيأكد تاني ان الشق ده حاجه حسيه، حاجه حقيقيه. اخرج جبريل ايه حظ الشيطان منه لتطهير قلبه، فلا يقدر الشيطان على ايه اغوائه اذ لا سبيل له عليه. وهذا طبعا دليل على ايه عصمه النبي صلى الله عليه وسلم، من ان يمس قلبه وعقيدته اي ايه شيء يخالف، اي شيء مخالف للعقيده سليمة إيه منذ الصغر. النبي صلى الله عليه وسلم إيه معصوم إن يأتي عليه شيء مخالف للعقيدة الصحيحة. الشق الصدر تكرر مرة تانية إمتى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم عنده 10 سنين وكم وأشهر. وسبحان الله السن ده بداية الرجولة عند العرب، سن 10 سنين ده بداية الرجولة عند العرب، مفيش بقى بنات المراهقة والكلام اللي احنا معيشيننا فيه ده، مفيش حاجة اسمها كده. دي بقى سن بداية الكمال، وان هو كده هيقرب من سن ايه التكليف. فهنا اتشق صدره حتى لا يكون في قلبه الا ايه الا التوحيد. والحديث شق الصدر الثاني اللي رواه أبو هريرة رضي الله عنه. وكان يعني سبحان الله كان أبو هريرة يا بنات جريء إن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أشياء لا يسألها عنه إيه غيره، غير أبو هريرة. فقال يا رسول الله ما أول ما رأيت في أمر النبوة؟ إيه أول حاجة رأيتها في أمر النبوة؟ فاستوى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، اعتدل النبي صلى الله عليه وسلم كده في جلسته، قال ايه لقد سألت، يعني انت سألت السؤال الايه الصح يا ابا هريرة. شوفي بقى يا بنات النبي بيقص علينا يعني امتى عرف ان هو ايه يعني هيكون نبي، او في حاجة هتكون هو يعني في حاجة ليه هتكون. لان هنا ابو هريرة بيقول له ما رأيت في ما اول ما رأيت في ايه امر النبوة. بيقول لي ابو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لابو هريره اني لفي الصحراء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحراء ابن 10 سنين واشهر، وهو في الصحراء سمع رجلين بيتحدثوا ايه فوقيه. فاحد الرجلين بيقول ايه اهو هو يعني ده هو فعلا اللي احنا عايزينه. قال الثاني الرجل الثاني نعم. فسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يعني شوفي بيقول لك هنا فاستقبلاني بوجوه لم أراها لخلق قط، يعني عارفة يا بنات خلق غير الخلق، يعني حاجة ناس غريبة معرفهاش، خلق غير الخلق يعني مش زي الخلق كده العاديين، وأرواح لم أجدها من خلق قط، حتى الروح كده مش روح خلق، وثياب لم أراها على أحد قط، لابسين ثياب أنا ما شفتهاش على حد خالص. وأقبلوا عليه بيمشوا كده، وبعدين ابتدوا إيه ياخدوه من إيه من العضد، العضد ده يا بنات اللي هي يعني الجزء اللي ما بين المرفق اللي هو الكوع والكتف، الجزء ده يعني مسكوه من الإيه من المنطقة دي. وسبحان الله يعني هو لا أجد لأحدهما مثلا، يعني هم ماسكينه بس هو عارفين مش مس يعني مش حاسس مش حاسس بيهم، فنيموه بلا قصر ولا حصر، يعني بلا ألم ولا شدة، بلطف كده ورقة كده ولين، وأنا يعني مش حاسس بضيق في نفسي ولا في جسمي ولا خايف. سبحان الله. وقال أحدهم لصاحبه افلق صدره، هو أحدهم إلى صدري ففلقها فيما لا أرى بلا دم، مفيش دم يا بنات طبعا عشان كده احنا قلنا دي معجزة، مفيش دم ولا وجع. فقال يعني أحد الرجلين، طبعا هما هنا يا بنات كانوا يعني جبريل وميكائيل، اخرج يعني خرج بقى الغل والحسد، خرج الغل والحسد. وهنا يا بنات يعني سبحان الله بيدل اخرج الغل والحسد، يعني شوف هنا يا بنات بيخرج من قلبه الغل والحسد، يبقى اذا هنا الغل والحسد ده ممكن يكون في النفس نفسها مش كله من الشيطان، لا برضه في جزء منه بيبقى في النفس نفسها، بس طبعا انت لازم بتقيه بقومها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول اخرج ايه حاجه كده زي العلقه فرماها، نبذها يعني نبذها فطرحها، يعني ايه رماها، فقالوا له ادخل بقى ايه بدل الغل والحسد ده الرأفة والرحمة. فبيقول ان جاب حاجة كده تشبه الفضة كده، حاجة لونها لون الفضة اللي هي الرأفة والرحمة ديت، وايه وراح دخلها مكان الغل والحسد، وطبعا دخل القلب تاني وايه وخيط. ثم هز ايه ابهام رجلي، ابتدى بقى يحرك كده يعني الصباع الكبير بتاع الرجل اليمنى عشان بقى يفوقه يعني، فقال اخده واسلم، يلا بقى ايه خلاص بقى ارحل. طيب فرجعت بيها ايه بقى اخده رقه على الصغير، لان خدي بالك هنا وضع ايه في قلبه الرأفه والرحمه. فسبحان الله رجع بقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ايه اخده رقه على الصغير ورحمه على ايه على الكبير. المرة الثالثة اللي اتشق فيها صدر النبي صلى الله عليه وسلم عند المبعث، هنا بقى ايه عندما جاءه جبريل في غار حراء. قلت لك ايه خلي الرواية دي بتاعت اللي هي اقرأ قال ما انا بقارئ، عشان فيها ايه قبل ما جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ شق ايه حدث الشق الثالث لصدر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الثالثة لشق صدره الشريف عند المبعث. طبعا ده يا بنات ليه؟ لإعداد قلبه لإيه؟ لتحمل عبء الوحي، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، القول ثقيل، وفي بقى يبتدي الوحي وحاجة ثقيلة مش حاجة سهلة، ويعني القلب بقى يكون ايه في قوه في اكمل الاحوال من ايه من التطهير. هنا امنا عائشه هي اللي بتروي الحديث وبتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم نذر ان يعتكف شهرا هو وخديجه رضي الله عنها بغار حراء، فوافق ذلك الشهر في شهر رمضان. وسبحان الله يعني هنا نوقف وقفة، يعني هنا الزوجة موافقة الزوج في العبادة بتاعته، يعني هي في كل وقت قوة محتوية احتواء معاه في كل حاجة، هي جاهزة في كل وقت. هي خدي بالك، خدي بالك ان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت خديجة معاها قد ايه من الابناء، معاها القاسم ومعاها زينب وقية ام كلثوم وفاطمة وعبد الله، 6 ابناء. وهي سبحان الله هي ايه، هي اللي بتصرف. معلش بقى، ده انا ورايا العيال ورايا وانا اللي بنفق. لا، زوجة صالحة قوية في كل وقت، لا تتخلى عن الزوج في اي وقت، مسرع على طول، تعالي عشان انا اعتكف في رمضان شهر معاه في غار حراء. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو في غار حراء، غار خرج ايه ليلة، فسمع، سمع بقى حد بيقول له ايه، السلام عليك. ف يعني ظننها النبي صلى الله عليه وسلم ظن جن، لان دلوقتي المكان فاضي، خلي بالك هو بيتعبد، هو امنا خديجه رضي الله عنها في غار حراء، ما فيش حد في المكان. لو يعني غار حراء يا بنات بعيد، يعني في مكان بعيد وما فيش فيه، ده فضاء كله وما فيش ناس. فظن ايه، جن. فجئت مسرعا، راح دخل ايه مسرعا الغار، حتى دخلت على خديجة. فسبحان الله هنا بقى خديجة، يعني شوف يا بنات الاستعداد، فراحت ايه غطته بثوب وقالت ايه، ما شأنك يا ابن عبد الله. شوف يا بنات يعني ايه، في ايه، بتطمنه بهدوء كده، تقوية هنا بقى. فقلت سمعت السلام عليك، فظننتها ايه، جن. طبعا هنا لو تخيل انت بقى كده، زوجي كده داخل حته كده وانت قاعده في حته مكان فاضي ما فيش فيه حد، وجاي يقول لك ده حد بيكلمني، ده جن بيكلمني، شو انت تعملي ايه؟ طبعا هتلمي الناس، وممكن تاخدي هدومك وتجري وتسيبيه لا. شوفي هنا يا بنات، قوه بقى واحتواء وطمأنينه كده، ابشر يا ابن عبد الله، ده بتبشره بتطمنه، ابشر فان السلام خير. شوف يا بنات الذكاء هنا والفطنه بتاعتها، هو الجن هيقول السلام عليكم؟ لا، ده السلام خير، ما يجيش ابدا من الجن. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرجت مره تانية، خرج تاني من ايه، من غار حراء، فاذا بجبريل على الشمس جناح له. طبعا على الشمس يا بنات يعني ايه، يعني خدي بالك يعني سبحان الله، يعني سد الافق، لان جبريل سبحان الله يعني من الملائكه، كل الملائكه سبحان الله عظيمه الخلق، يعني انت تخيلي هو بيسد الافق، يعني هو لو في السماء جبريل عليه السلام في الوضع ده، طبعا دي من المرات القليله اللي النبي صلى الله عليه وسلم شاف جبريل على ايه، على خلقه، يعني على خلقه كما هو، جناح في المشرق، تخيلي على بعد النظر بتاعك جناح لحد المشرق والجناح التاني لحد المغرب، شوفي ما عظم خلقه قد ايه، بحيث ان الشمس مفيش مغطي على الشمس خالص، بحيث الشمس ايه مش باينه، سد الافق، جناح في المشرق الناحية التانية خالص، والجناح الناحية التانية خالص فين؟ في المغرب. طبعا يعني خلق عظيم. قال فهلت منه، هل يعني طبعا يا بنات حاجة، يعني النبي ايه اتخض منه، حدث هول للنبي صلى الله عليه وسلم من ايه لما شاف جبريل بالايه بالهيئة دي. فجئت مسرعا، لسه بقى هيجري النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو بيني وبين الباب، نزل بقى جبريل وكان ما بينه وبين إيه الباب، فكان حتى إيه أنست به، ابتدى بقى يكلمه وإيه بقى إن هو من عند الله وكده، ثم إيه يعني لحد ما إيه النبي إيه تونس بيه، ثم وعدني موعدا، إداني ميعاد تاني ان هيجيني طبعا في غار حراء تاني. فجئت له فابطا علي، انا جيت في الميعاد ما اتاخرتش، ولكن هو ايه اتاخر. فأردت أن أرجع، فإذا أنا به وميكائيل قد سد الأفق. يبقى جبريل جه المرة ديت ومعاه مين؟ ميكائيل، والاتنين سد الأفق. خلق عظيم سبحان الله. فهبط جبريل وبقي ميكائيل بين السماء والأرض. فأخذني جبريل فاستلقاني لحلاوة القفا، يعني يا بنات يعني استلقاني خلاه متجع على الأرض، بس مش مايل، لا مايل لي ولا مايل شمال، لا واقف كده ايه، نايم على الأرض، على نايم على يعني على الأرض على ظهره كده بدون ميل. ثم شق ايه قلبي، شق قلب النبي صلى الله عليه وسلم. خد دي ثالث مرة يشق فيها قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فاستخرجه، خرج القلب. ثم استخرج منه ما شاء الله أن يستخرج، ثم غسله في طست، في زي طبق من ذهب، ماء زمزم، ثم أعاده في مكانه، ثم لمه، ثم إيه أكفأني كما يكفأ الأزيم. يعني إيه، راح قعد النبي صلى الله عليه وسلم كده، قعده يعني عارفين لما يكون واحد نايم يا بنات وبعدين يقوم الواحد حد تاني جاي ماسكه، وراح مقعده وختم في ظهره، يعني بقى خاتم النبوة بقى، حتى وجدت مس الخاتم في قلبي. يبقى هنا ايه، جبريل في الوقت ده ختم، ختم ايه، ختم النبي صلى الله عليه وسلم في ايه، في ظهره بخاتم النبوة. ثم قال، خدي بالك ان كل ده شق الصدر ده حدث قبل ايه، قبل ان يقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، ولم اكو اقرأ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يا بنات لم يقرأ كتاب يعني قط، فلم اجد ما اقرأ. ثم قال اقرأ، قلت ما انا ما اقرأ، قال اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك الذي ايه خلق. وطبعا نزلت ايه 5 ايات في ذلك الوقت، فما نسيت شيء بعدها. خدي بالك يعني هنا الغسل الثالث ده عشان النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل الرسالة من القرآن، وعن نسيان أي شيء يأمره به الله عز وجل أن يبلغه الإيه لأمته. وطبعا يعني طبيعي ان البشر ينسى، ولكن لما غسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينسى شيء. بعد كده سبحان الله، ثم وزني برجل فوزنته، جبريل وزنه يعني برجل فوزنه النبي صلى الله عليه وسلم، صقل الميزان بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم وزني بآخر فوزنته برضو النبي هو الأثقل، حتى وزني ب100 رجل. قاعد شوف يا بنات يوزن النبي صلى الله عليه وسلم برجل برجل لحد ما ايه 100 رجل، والنبي ايه الكفة بتاعته هي اللي ايه تطب. فقال ميكائيل تبعته أمته ورب الكعبة، يعني أمته هتكون كثيرة وأتباعه كثير جدا. فجعلت لا يلقاني، بعد الموقف ده يا بنات، فجعل لا يلقاني حجر ولا شجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله. سبحان الله. طبعا هنا يا بنات تثبيت يعني وطمأنينة كده ان انت مكلف من عند الله عز وجل، ده الحجر والشجر ما يلقى النبي صلى الله عليه وسلم الا ما يقول ايه السلام عليك يا رسول الله. حتى دخلت على خديجة قالت السلام عليك يا رسول الله. خدي بالك يا بنات اني يعني في مبشرات وكذا موقف، يعني ده يعني ادى لامنا خديجة رضي الله عنها انها ايه انها يعني معدة ان النبي، ان ده هيكون ايه النبي الخاتم، وان ده ايه هيكون يعني في رسالة او رسول من عند الله عز وجل. فقالت ايه اول ما دخل عليه السلام عليك ايه يا رسول الله. طبعا خلاص ماشي خلاص، يبقى احنا كده اخدنا ايه 3 مرات شق فيها صدر النبي صلى الله عليه وسلم، هنتوقف عند ايه الشق الرابع. اما يعني كده متوقفين للمرة الرابعة باذن الله، يعني تكملوا بإذن الله تعالى المرة القادمة مع المعلمة نشوى بإذن الله. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.